سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو، ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ثبتنا على الطاعة بعد رمضان، ثبتنا على الطاعة بعد رمضان، ثبتنا على الطاعة بعد رمضان. تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة تصلح لنا بها أحوالنا، اصلح أحوالنا وأحوال بلادنا. ادفع عن بلادنا الغلاء، ادفع عن بلادنا الوباء، ادفع عن بلادنا الزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. عن بلدنا مصر خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا. أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.